صوت واضح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة للخلال رحمه الله تعالى، ولا زلنا في باب المقام المحمود أثر مجاهد رحمه الله تعالى في المقام المحمود، وقد وصلنا عند الأثر رقم 276، ويعني لتعلق الآثار بعضها ببعض نسرد سردا. وقال محمد بن يونس البصري إن هذا الرجل المعروف بالترمذي قد تبين لنا ولأصحابنا بدعته وإلحاده في الدين، وقد بينا مرارا أن هذا الترمذي لم يسمى تحقيرا له، ويعني من المصادفات أو من لطائف الموافقات أن الجهم بن صفوان أيضا ترمذي، ورد الآثار التي يحتج بها على الجهمية وقيعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من رد هذه الأحاديث فقد أزرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف اليوم بمن يأتي لأحاديث اتفق أئمة أهل العلم على تصحيحها ويقول هذه لا توافق العقل، أو هذه يعني تخالف الواقع، أو هذه بواطيل؟ فهذا لا شك أنه أيضا مزر على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل أوضح. وأشد من هذا إلحادا من قال أن الدلائل السمعية لا تفيد يقينا، كما هو مذهب الفخر الرازي الأشعري الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعتزلة وهم المعتزلة أشد تعظيما للنصوص منه، وطعنه على مجاهد وهو من عالية التابعين قد صحب جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنهم، وما سمعنا أحدا من شيوخنا المتقدمين من أهل السنة ذكر هذه الأحاديث إلا بالقبول لها، مجرد ذكر أئمة أهل السنة لبعض الأخبار والسكوت عليها يدل على الإقرار، فإذا زاد على هذا الأمر أنهم يذكرونها في كتب المعتقد فهذا إقرار زائد، وهذه مقالتهم في من رد أثر مجاهد واعتبروه مزريا على مجاهد، فكيف بمن يزري على عبد الله بن عمرو أو على عبد الله بن عباس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي لأثر ثابت عن عبد الله بن عمرو ويقول هذا الظاهر والحلول، أو يأتي لأثر ثابت عن ابن عباس ويقول هذا باطل وهذا لا يليق بأنبياء الله عز وجل أو لا يليق بالله أو بملائكته، فهذا يعني كهذا الترمذي الذي قال فيه السلف ما قال. وما سمعنا أحدا من شيوخنا المتقدمين من أهل السنة ذكر هذه الأحاديث إلا بالقبول لها، هذا تقريبا الإجماع 15 أو 16 على قبول أثر مجاهد، ويحتجون بها على الجهمية ويقمعونهم بها ويكفرونهم، ولا يردها إلا رجل معطل جهمي، فمن رد هذه الأحاديث أو طعن فيها فلا يكلم، وإن مات لم يصلى عليه. وقد صح عندنا أن هذا الترمذي تكلم في هذه الأحاديث التي يحتج بها للسنة، فهو ذمه الآن بناء على ما صح عنده بناء على أخبار الثقات، وفي هذا الرد على من لم يعتبر أخبار الثقات في هذا الباب أو قال لا يصح هجر شخص بخبر الواحد، وهذا باطل. قال وهذا الرجل قد تبين أمره، فعليكم بالسنة والاتباع ومذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، فهو الإمام يقتدى به، وقد روى ابن عون عن محمد لا تزال على الطريق، ما زلت تطلب الأثر، ما زلت تطلب الأثر أو ما زلت على الأثر فأنت على الطريق. فمن احتج بالأثر من أزرى عليه فهو مزر على السلف، وهذه علامة الحق، فأن تقلب الموازين وأن تجعل هذه علامة بدعة وضلالة فهذا الحق، الذي يأخذ بالآثار هذا حدادي وهذا كذا، هذا إلحاد، هذا قلب للموازين. من أخذ بكلام السلف على الأثر فهو على الأثر، في أهل الرأي فهو على الأثر ولا يخشى عليه، من أخذ بكلام السلف في أثر مجاهد فهو على الأثر ولا يخشى عليه، من أخذ بكلام السلف في تكفير الجهمية فهو على الأثر ولا يخشى عليه. أما أن نقيم دورات ونجعل شعارها كنا لا يزال المرء بخير ما كان على الأثر، ثم نحن نأتي ونزري على أهل الأثر ونتكلم في أهل الأثر ومن يأخذ بآثار السلف في مسائل نقل فيها الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة الإجماع ونبدعه ونضلله فهذا من الضحك على الذقن وهذا من اللعب. وشعارات فقط هكذا ترفع للاستخدام في بعض المسائل دون بعض. نحتاج كتاب السنة الخلال في باب السمع والطاعة فقط، نأخذ كلامه في باب السمع والطاعة ونقرأ. السنة لعبد الله بن أحمد نلغي فصلا أو نتجاهله، ولا نكتفي فقط بمجرد السكوت حتى نأتي ونطعن أشد الطعن على من يأخذ ببعض الآثار الواردة في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ما توارد الأئمة عليه. هذا عين الاجتزاء، هذا شبيه بصنيع أهل الكتاب، فتؤمنوا بعض الكتاب وتكفرون بعض، صنيع اليهود. وقال هارون بن عباس الهاشمي: جاءني عبد الله بن أحمد بن حنبل الإمام ابن الإمام، فقلت له إن هذا الترمذي الجهمي الراد فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بك. وهذه عادة أهل الأهواء من زمن، بل اليهود والنصارى انتحلوا إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. القدرية انتحلوا الحسن البصري وما كان منه، وبعض الخوارج انتحل بعض الصحابة وزوروا، وحتى كذبوا على عائشة قتلت عثمان. فهذه عادة أهل الأهواء في كل زمان. فاليوم فهذا الترمذي كان قد انتحل الهاشمية كما مر في الدرس، والآن ينتحل عبد الله بن الإمام أحمد، فقال كذب علي وذكر الأحاديث في ذلك. قلت لعبد الله اكتبها لي، فكتبها بخطه، ما يخفى ماذا هذه السنة، وكتبها بخطه. وقد تقدم معنا أن عبد الله بن الإمام أحمد نقل اتفاق عليه، وقد رحمه الله خرج شيئا منها في كتاب السنة. حدثنا هارون بن معرف قال حدثنا محمد بن فضيل القائل عبد الله بن أحمد الليث عن مجاهد في قوله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش، فحدثت به أبي رضي الله عنه فقال كان محمد بن فضيل يحدث به فلم يقدر لي أن أسمعه منه. أحمد يتشوف لهذا الخبر رحمة الله عليه. فقال هارون فقلت له قد أخبرت أن عن أبيك أنه كتبه عن رجل عن ابن فضيل، فقال نعم قد حكوا هذا عنه، يعني حتى تكلف النزول الإمام أحمد رحمه الله من أجل يسمع هذا الخبر من فرحه مثل هذا الخبر. وقال حدثنا أبو همام قال حدثنا محمد بن فضيل عن الليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه معه على العرش. حدثنا أبو معمر حدثنا أبو الهذيل عن محمد بن فضيل عن الليث عن مجاهد قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه معه على العرش، وفي هذا إثبات الجلوس لله نفسه. قال عبد الله سمعت هذا الحديث من جماعة وما رأيت أحدا من المحدثين ينكره، وكان عندنا في وقت ما سمعناه من المشايخ أن هذا الحديث إنما تنكره الجهمية. هذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارف في مجموع الفتاوى، وأنا منكر على كل من رد هذا الحديث وهو متهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متهم على محبته للرسول وعلى تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كلام الإمام. وقال عبد الله بن أحمد كتب إلي العباس العنبري بخط يده. طبعا يا شخص يقول هذا لازم المذهب، ليس بلازم، لكن يظهر لازمه لإبطال كلامه، ليس بلازم من جهة التكفير، ولكن لا زال السلف يلزمون الجهمية ومن سواهم بقبح مقالاتهم، كما قال وحتى المبتدع عموما كما قال الإمام مالك من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. هذا الآن ألزمه ليبين له قبح مقالته، فإن لم يلتزم هذا كان متناقضا، وإن التزمه كان كافر. كتب إلي العباس العنبري حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة عن الجريري سعيد بن إياس عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قاعد على كرسي الرب بين يدي الرب. وهذه الرواية أوعب متنا وتزيل الإشكال الذي في ذهن بعض الناس أن هناك تعارضا بين أثر عبد الله بن سلام وأثر مجاهد. فقيل لأبي مسعود الجريري إذا كان على كرسي الرب فهو معه، قال نعم مع الرب، ثم قال هذا أشرف حديث سمعته وأنا منكر على من رد هذا الحديث. وهو عندي رجل سوء متهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام سعيد بن ياسر الجريري وقد كان إماما جليلا. نعم اختلط بآخره ولا غضب. قال عبد الله سمعت أبي يقول كل من قصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد مخلوقا فهو جهمي. ما الشاهد من هذا الأثر؟ فيما يبدو والله أعلم أنه إذا كان اللفظية يجهمون وهم يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظهم ليس صريحا بموافقة الجهمية، فكيف يوافق الجهمية جهارا نهارا في بعض المذاهب؟ فهذا يجهم من باب أول. فمن يقول القرآن مخلوق هذا جهمي واضح، من ينكر العلم هذا جهمي واضح. نعم. حدثنا أبو بكر قال كتب إلي، هذا أبو بكر من؟ هذا أبو بكر المروذي. كتب إلي أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة في ذلك، وهذا رجل جليل سليل عائلة علم، فعم أبوه عثمان بن أبي شيبة وعمه أبو بكر بن أبي شيبة. وقد اشتهر أن جمعا من الأئمة كذبوه، وهذا التكذيب لا يصح لأن راوي هذا التكذيب كذاب أبو العباس بن عقدة الرافضي. وقد قال عبدان أنه لا يصدق فيما يروي عن الشيوخ في الجرح والتعديل، وقد ظلم هذا الرجل كثيرا بسبب كذب ابن عقدة عليه، وله سؤالات عن المديني يعتبرها للحديث ويعتمدونها، وله كتاب العرش كتاب جليل ونقل فيه جماع السلف على إثبات صفة العلو. قال حدثني أبي اللي هو عثمان بن أبي شيبة وعمي عبد الله بن محمد، هذا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ومحمد بن عبد الله بن نمير. محمد عبد الله بن نمير كان من أجلة أهل الكوفة، كان أحمد بن معين يأخذان بكلامه في أهل الكوفة بالجرع والتعديل، وواصل بن عبد الأعلى وعبيد بن يعيش وجعفر بن محمد الحداد ويحيى بن عبد الحميد وضرار بن صرد، هذا أدونهم، هذا في كلام شديد. قالوا حدثنا محمد بن فضيل، يبين لك أن الناس محتفية وتروي، ولو كان في متنه نكارة أو بطوان لتكلم أحدهم أو لاجتنبوا روايته أصلا. أنت لا تعرف طبيعة ذاك العصر. أبو بكر بن أبي داود لما حدث بخبر يفهم منه الإذراء على النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بالنصب وكاد يقتل. وكيع بن الجراح لما حدث بالخبر المرسل عن إسماعيل بن أبي خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ولم يدفن حتى انتفخت بطنه كاد يقتل، وأزرع عليه المحدثون إذراء شديدا لما تروي مثل هذا. فكيف يأتي الآن شخص يروي في حق الرب أمرا يعني لا يليق فيما يرى الناس اليوم، كثير من الناس اليوم، فكيف يسكت عليه وكيف يعني يروى هذا؟ قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقام محمود، قال يجلسه على العرش، إلا أن محمد بن عبد الله بن نمير قال يجلسه معه على العرش. الدقة. قال محمد بن عثمان وبلغني عن بعض الجهال دفع الحديث بقلة معرفته في رده مما أجازه العلماء ممن قبلنا ممن ذكرنا، ولا أعلم أحدا ممن ذكرت عنه هذا الحديث إلا وقد سلم الحديث على ما جاء به الخبر. هذا الإجماع رقم 17. وكانوا أعلم بتأويل القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن رد هذا الحديث من الجهال. حتى تعترض عليه بحديث الشفاعة؟ هؤلاء ما يعرفون حديث الشفاعة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ولا غيره يعرفون، لكن ما فهموا التعارض، وزعم أن المقام المحمود هو الشفاعة لا مقام غيره. فهذه حكايات الشيوخ والثقات بمدينة السلام بغداد، هذا كان اسمها قديما مدينة السلام، وحتى تاريخ بغداد مع الخطيب اسمه الصحيح تاريخ مدينة السلام والكوفة وغير ذلك. أي جميل والله. ولولا ما يطول به الكتاب لزدناكم من الحكايات، لكن وفيما كتبنا كفاية لمن أراد الله إن شاء الله. وقد حدثنا أبو بكر المروذي رحمه الله قال سألت أبا عبد الله عن هذه الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش اللي هو هذا الحديث، قصة العرش هذا. فصححها أبو عبد الله وقال قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلم الأخبار كما جاءت. فقلت له إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت، في بعض، ركز، في بعض ليس في كلها، في بعض. فقال أحمد يجفى مباشرة، ولا يجفى، يسألونه عن من يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية قال يجفى، هذا كيف هذا؟ وقال ما اعتراضه في هذا الموضع، يسلم الأخبار كما جاءت. يقول ولعل المقصود، هذا المحقق الزهراني يقول ولعل المقصود بقصة العريش أو العرش استواء الرحمن على العرش، هو يسأله عن الأحاديث واستواء الرحمن على العرش وارد في القرآن، فهذا يعني سبحان الله صدق في نفسه لا إله إلا الله. قال أبو بكر وسمعت هارون بن عباس الهاشمي يسأل أبا جعفر الدقيقي محمد بن عبد الملك الرضا العدل حين قدم إلى بغداد في مجلسه على رؤوس الناس، ما تقول في هذا الترمذي الذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد فقال حدثناه عثمان بن أبي شيبة منذ 50 سنة، حكم من رد هذا الحديث أن ينفى، هو الآن لا يجيبه، هذا ثواب انتهى الموضوع، ولا يجيبه، هذا أخطأ ولا ما أخطأ، مباشرة ينزل الحكم، ما يقول معاذ الله أن نتكلم في شخصه، لا، لا يرد هذا الحديث إلا الزنادقة. قال أبو بكر سمعت أحمد بن أبي زهير يقول قال هارون المعروف هذا الحديث ترده الزنادقة، يقول ابن بطة الزنادقة هم المنافقون، فمن كان يسمى منافقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الزنديق في زمننا. قال أبو بكر قال عبد الوهاب الوراق حدثنا ابن أبي زكريا المقري قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد. عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. قال عبد الوهاب من رد هذا فهو جهمي، عبد الوهاب الوراق الذي سئل الإمام أحمد من نسأل بعده قال سل عبد الوهاب الوراق رجل صالح مثله يوفق إلى الحق. حدثنا أبو بكر قال حدثني محمد بن إبراهيم النيسابوري صاحب إسحاق بن راهوية وغيره قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظل، إسحاق بن إبراهيم الحنظل هو بن راهوية، هذا كوسج ولا بن هاني؟ ابن كوس، الكوس اسمه إسحاق، هذا ابن هاني. وهو بن راهوية قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش. قال إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية لأبي علي القوهستاني من رد هذا الحديث فهو جهم، وهذا إسناد صحيح لإسحاق بن راهوية الإمام الذي قال الإمام أحمد إسحاق عندنا إمام، حتى لما جاء ابن إسحاق بن راهوية راحل في الحديث جاء الإمام أحمد فقال له أنت ابن إسحاق بن إبراهيم قال نعم أنا ابن إسحاق بن راهوية قال لزمت أباك فإنك لم ترى مثله. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثني أبو بكر بن حماد المقري صاحب أبي عبد الله أحمد بن حنبل، طبعا صاحب هذا التعديل يعني ما هو أي صاحب يعني كيف يعني ما هو صاحب يعني راح جلس عند الجيتين وجلس كذا لا لا يعني صاحب يعني. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا محمد حدثنا ابن فضيع الليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. قال أبو بكر بن حماد المقري من ذكرت عنده هذه الأحاديث فسكت فهو عندنا متهم. جسه يكبر أي لا بد أن يصرح بالإقرار، هذا بعد ما ظهر الطعن والإنكار، فكيف من رد أو طعن فيها وتكلم فيها؟ طيب لا الشارح ما يستطيع أن يقول شيئا. قال حدثنا أبو بكر قال سألت أبا عبد الله عن محمد بن مصعب العابد فأثنى عليه، وله عقيدة رواها الخطيب في تاريخه جميلة ومن زعم أنك لا ترى فهو كافر بوجهك، من زعم أنك لست على العرش فهو كافر بوجهك، هذا بدعائه. قال وأي رجل؟ قلت كان صاحب السنة. قال إيل عمري لقد كتبت عنه وجعل يرفع من قدره. وأحمد يحب الرجال الصالحين، يعني يشتهر عنهم العبادة. وقال لي عباس الدوري، قال لنا يحيى بن معين، وذكر ابن مصعب فذكره بخير وقال اكتبوا عنه. وقد تقدم معنا يعني إقراره لهذا الأثر وإنكاره على من لم يقل به. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا بن يحيى قال سمعت محمد بن مصعب ذكر حديث ابن فضيع الليث عن مجاهد قال يجلسه على العرش ليري الخلائق كرامته عليه. هذا ابن مصعب شرح الأثر وبين، وفي هذا إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل خلافا للأشعرية الجبرية. قال حدثنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله الخفاف يقول سمعت ابن مصعب قرأ هذه الآية عسى يبعثك ربك مقام محمودا. قال نعم، يقعده معه على العرش يوم القيامة ليري الخلائق منزلته لديه. وحدثنا أبو بكر، طبعا بكر الآن كل المروبي، قال سمعت بعض أصحابنا قال قرأت على موسى الرفا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال نعم، يقعد محمدا على العرش. قال حدثنا أبو بكر قال لي وقال لي إبراهيم الأصبهاني. الآن انتقلنا إلى أصبهان، وأصبهان هذه كانت بغداد العجم في العلم، يعني كانت يعني محطة رحال المحدثين الأعاجم أصبهان. نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وفعلا تجد عامة المحدثين من هناك، وتجد قد صنف في تاريخها كتابين، أخبار الشيوخ بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله، وأخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني، ويعني رحل إليهم سليمان بن أحمد الطبراني صاحب المعجم وحملوا عنه علما كثيرا، ورحل إليهم أبو بكر بن أبي عاصم وحملوا عنه علما كثيرا، ورحل إليهم صالح بن عبد الله صالح بن الإمام أحمد بن حنبل وحملوا عنه علما كثيرا. فيعني على ما يقال دارت عجلة العلم هناك في تلك المنطقة على غرار أصبهان بالمنطقة واللي أي الأصبهاني. وحتى يقال يعني لما هذا الصفوي شيع يعني شيع أهلها قالوا يعني يذكرون هذه الإيرانية، يذكرون القصة، يقولون أهل أصبهان هؤلاء أكثر ناس نماص، فكان لما حاصروهم قالوا أمهلونا يومين وثلاثة نسب عليا نشفي غليلنا ثم ندخل في التشيع. هذه قصة تشتهر عند الرافضة. وحتى ذكر ياقوت الحمل في معجم البلدان أن أهلها كانت دائما تحصل معارك بينهم وبين الرافضة، ردها الله للمسلمين. قال لي إبراهيم الأصبهاني جاءني جماعة بكتاب زعموا أنه بعث به إلى هذا الترمذي لأنظر فيه، فنظرت فيه فإذا في أول الكتاب لقد علمني والدي من الأدب ما أعجز عن حمله، وفي الكتاب طعن على مجاهد، اعتبر الطعن في أثر مجاهد طعنا على مجاهد رحمه الله، وعلى من قال بحديث مجاهد يقعده على العرش، وقال من قال به فهو جهمي. هو هذا الترمذي يقول من يقول بأثر مجاهد فهو جهمي ثانوي. والأمر قل فرددت الكتاب عليهم وقال إبراهيم هذا حديث صحيح ثبت حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة لا يرده إلا أهل البدع، هذا الإجماع 18 في ماضي أثر مجاهد، وطعن على من رده وقال هذا الترمذي لا أعرفه وما رأيته قط. وحدثنا أبو بكر قال لي أبو عبد الله محمد بن بشر بن شريك جاءني قوم من عندكم من بغداد ومعهم جزء، طبعا وهذا جزء أعدم، كلام هذا الترمذي أعدم تماما ولم يبقى والحمد لله. فقالوا بعث بهذا إليك الترمذي، يعني كان نشيط يدعو المحدثين إلى مذهبه، وقال انظر فيه فما أنكرت منه فعلم عليه، يعرض على العلماء، يعني أيضا مؤدب هو هذا الجهل. حتى يرجع إلى قولك. فنظرت فيه فإذا في الكتاب طعن على مجاهد وعلى كل من قال بحديث ليث عن مجاهد في قوله عسى يبعثك ربك مقام محمودا قال يقعده على العرش، وفيه كلام رديء أنكرته. فقال أبو عبد الله أصبر حتى أدفعه إليك، ثم قال قم بنا، فدخل إلى منزله وقال أدخل، فدخلت معه فدفع الكتاب إليه ثم قال لي. لم يكن هذا عن مجاهد وحده، هذا عن ابن عباس، وقد رواه الشريك عن عطاء بن السائب عن مجاهد، وقد خرجت في هذا أحاديث. وقال لي أنا أكتبها لك، فكتبها بخطه، ثم جاءني إلى طاق المحامل فدخل علي وأعطانيها، فقلت له اقرأها علي، فقال لا يقنعك أن كتبتها لك بخطي، فقلت لا أنا أريد أن تقرأها علي، فقرأها علي. طبعا المحقق هنا يتكلم يقول محمد بن بشير بن شريف نهر بعمدة، هذا أثر مقطوع، هذا التعنت ليس بذاك، هذا غلط. لكن ليعلم ذكر القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات عن بعض المحدثين كأنه بكر النجار أنه قال لأن أثر مجاهد روي مرفوعا وروي عن ابن عباس، فقال يمحى كله لا يصح إلا أثر مجاهد، وهذا من أنصاف المحدثين، وإلا كان ممكن أن ينظر هذا، ولكن من أنصافه قال لا هو الأثر عن مجاهد، وكونه عن مجاهد يكفي في الحجة. ثم الآن سيخرج الخبر عن طريق من طريق ابن عباس. لا إله إلا الله. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن بشر بن شريك بن عبد الله النخعي قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني وأحمد بن فرج الطائي قال حدثنا عباد بن أبي روخ قال سمعت أبي يحدث عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عسى يبعثك ربك مقام محمودا قال يقعده معه يقعده على العرش. طبعا هذا تكلم المحقق بإسناده بكلام لا يدفع، والضحاك لم يسمع ابن من ابن عباس، وقيل له هذا التفسير الذي تذكره عن ابن عباس قال عن هذا وعن ذا وعن ذا، على أن عامة ما يروي عن ابن عباس عليه الاستقامة في الحقيقة. وأما يدعم أن لهذا أصلا عن ابن عباس ثبوته عن تلميذه مجاهد. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني أبي قال حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد عسى يبعثك ربك مقام محمودا قال يقعد محمدا على العرش. أبو يحيى القتات معروف فيه ضعف، ولكن هذا أثر مقطوع وقد توبع عليه مرارا. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك يعني عمه قال حدثني أبي قال حدثنا عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم وجابر بن يزيد كلهم يقول سمعت مجاهدا قال عطاء في حديثه وسئل عن قول الله عز وجل عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش، وليس هذا مستبعدا. طبعا عطاء اختلط، ولكن هذا الأمر هين في هذا، فالأثر محفوظ عن مجاهد وصححه العلماء. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن هانئ وطلق بن غنام قال حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي قال حدثنا ليث عن مجاهد في قوله عسى يبعثك ربك مقام محمودا قال يقعده على العرش. قال حدثنا أبو بكر قال حدثني محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عيسى الوابشي ومالك بن إبراهيم النخعي قال حدثنا داود بن علبة علبة هكذا علية كأنه علبة صح علبة قال حدثنا ليث عن مجاهد مثله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن رباح الأشجعي وإبراهيم بن محمد بن ميمون الخزاز وإبراهيم بن عبد الحميد الثقفي قالوا حدثنا المطلب بن زياد. هذه الآن متابعات لمحمد بن فضيل، هو جاء بمتابعات ليث ثم سيأتي متابعات لمحمد بن فضيل. قال حدثنا ليث عن مجاهد في قوله عسى يبعثك ربك مقام محمودا قال يقعده على العرش. حدثنا أبو بكر قال حدثني محمد بن بشر قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا جعفر الأحمر قال حدثنا ليث عن مجاهد في قوله عسى يبعثك ربك مقام محمودا قال يقعده على العرش. ثم عاد قال حدثنا أبو بكر قال حدثني محمد بن بشر قال حدثني فرات بن محبوب السكوني ومحمد بن يزيد البزاز وعطية بن أصباط الشوذري ومحمد بن عبد الله بن تميم وغيرهم قالوا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ليث عن مجاهد في قوله عسى يبعثك ربك مقام محمودا قال ويقعده على العرش. قال أبو عبد الله اللي هو بن شريك وفي هذا غير هذه الأحاديث ولكن ثقل علي كتابتها. قال أبو بكر سألت أبا قلابة وهذا ليس أبا قلابة التابعي عبد الله بن زيد الجرمي هذا لا اسم محمد بن عبد الملك عن حديث ابن فضيل هذا فقال حدثنا عمرو بن علي بن بحر بن كنيس قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. قال أبو قلابة لا يرد هذا إلا أهل البدع والجهمية وهذا طبعا الإجماع رقم 19 إن شاء الله نطبق على 20. قال حدثنا أبو بكر قال جاءني كتاب علي بن سهل بخطه وفيه حدثنا هارون بن معروف وخلاد بن أسلم قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى يبعثك ربك مقام محمودا يجلسه على العرش وهذه فضيلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ولقد قال طبعا هذا الإطلاق العام ولكن يعلم ما في الأمر من تقييدات وتوفر شروط وانتفاء موانع هذا كله معلوم. ولقد قال سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قلت لأبي أبوه عبد الرحمن بن أبزة لو رأيت رجلا يسب أبا بكر وهو تابعي كبير عبد الرحمن بن أبزة يسب أبا بكر ما كنت صانعا به قال أقتله على أنه هذا يعني خلاف السنة إذا سبه سبا ليس تدين. أبو بكر الصديق سبه رجل فأراد أبو برزة الأسلمي أن أبو برزة وأبو برزة خطأ أبو برزة الأسلمي أن يقتله فقال له الصديق لا ما كانت هذه لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن السب في دينه لا هذا يقتل ولا كرام. قال اقتله قلت فعمر قال اقتله قال فهي لأبي بكر وعمر فكيف من رد فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر قال سألت أبا عبد الله بن عبد النور ابن عبد النور النور من أسماء الله الحسنى إجماعا ومن السلف من يسمي عبد النور فما نقل اليوم هذا اسم صار للنصارى في مصر بالذات الاسم هذا للنصارى عبد النور عن فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم حديث مجاهد فقال والله ما للنبي صلى الله عليه وسلم فضيلة مثلها أدركت شيوخنا على ذلك يتلقونه بالقبول ويسرون بها ولا يردها إلا رجل سوء جهمي هذا إجماع 20. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن هشام مستملي بن عرفة قال حدثنا الحسن بن عرفة عن علي بن ثابت الجزري عن غالب بن عبيد الله العقيلي قال حدثني المكيون ذكر منهم عطاء وعمر بن دينار هذا غالب فيه كلام شديد أن الله عز وجل يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله ولهذا شاهد من الصحيح فيقوم نبينا صلى الله عليه وسلم فيثني على الله بما هو أهله ما هو أهله قال فيقول الله عز وجل له ادنه قال ثم يغضب فيقوم نبينا فيثني على الله بما هو له أهل فيقول له ادنه فلا يزال يقول له ادنه حتى يقعده على العرش هذه من الحديث التي أمر النجاد أن تمسح. قال وجبريل عليه السلام قائم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يعني جبريل جاءني برسالاتك فيقول الله تبارك وتعالى صدقا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلام بن جعفر وكان ثقة هذا ينظر الدقة في مسألة الأسانيد وكان ثقة تكررت معنا كرات عن الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الرب في بعض الروايات قيل للجريري إذا كان على كرسي الرب فهو معه قال نعم وزادني إبراهيم الأصبهاني في هذا الحديث عن عباس بإسناده قال الجريري ويحكم ما في الدنيا حديث أقر لعيني من هذا الحديث. قال أبو بكر وحدثنا محمد بن إسحاق عن علي بن مسعدة قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم ابن جعفر البكراوي عن الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال إذا كان يوم القيامة ينزل الجبار عن عرشه وقدميه على الكرسي ويؤتى بنبيكم فيقعده بين يديه على الكرسي، فقلت يا أبا مسعود على الكرسي، إذا كان على الكرسي فهو معه. قال نعم ويلكم هذا أقر حديث في الدنيا لعيني. وقد تقدم معنا تصحيح عبد الله بن الإمام أحمد وأبو داود لهذا الحديث، والمروذي الآن الظاهر أنه يصححه، فلا يدفع بجهالة سيف السدوسي، فتصحيح هؤلاء الأئمة يدل على ثبوت أصل هذا الخبر وعلى توثيق هذا الراوي عندهم. قال حدثنا أبو بكر قال وكتب إلي محمد بن يونس البصري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا سلام بن جعفر قال حدثنا الجريري قال حدثني سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال إذا كان يوم القيامة ينزل الجبار عن عرشه وقدماه على الكرسي فيقعد محمدا على الكرسي، قال فقلت الجريري يا أبا مسعود يقعده معه الكرسي؟ قال نعم يقعده معه على العرش. وفي هذا أن السلف كانوا يعتمدون آثار الصحابة في باب العقيدة، ولم تكن عندهم وسوسة هذا قد يكون إسرائيلي قد يكون كذا، هذا كان من علماء أهل الكتاب عبد الله بن سلام، ومع ذلك يعتمد. وشيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل أهل الرحبة لما سألوه عن مسألة تفضيل صالحي بني آدم على الملائكة احتج بأثرين، أثر عن عبد الله بن عمر وأثر عن عبد الله بن سلام. أثر عبد الله بن عمر الذي رواه الدارمي في الردع المريسي الذي فيه قول الله عز وجل لا أجعل من ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون، وأثر عبد الله بن سلام لما قال ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له ولا جبريل ولا ميكال، قال ولا جبريل، أتدري ما جبريل ولا ميكال، إنما هم خلق مسير، ما خلق الله عز وجل أكرم من محمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا أعلم لهما مخالفا من الصحابة، وهذا مذهب أهل السنة واعتمده الشيخ رحمه الله تعالى، ما عاد دخل بوسوسة والله هذا قد يكون أخذ عن بني إسرائيل، طيب يأخذ عن بني إسرائيل ويحدث هكذا جازما، طيب هو أخذ عن بني إسرائيل وحدث هكذا جازما وبقية الصحابة أينهم لا ينكرون عليه، طيب الصحابة سكتوا والتابعون الذين يروون. الله المستعان. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عمر المصيصي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الليث عن مجاهد في قول الله عز وجل عسى يبعثك ربك مقام محمودا قال يقعده معه على العرش، فمن رد حديث عبد الله بن السلام وحديث مجاهد في المقام المحمود فقد أزرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد فوله وكان عندنا مبتدعا. ونحن في هذا الزمن زمن القلب، جاء شخص يريد أن يستدل أن ليس كل من وقع في بدعة فهو مبتدع، قال هذا مجاهد ابتدع في المقام المحمود وما بدعه السلام، فبناء عليه ليس كل من وقع في بدعة فهو مبتدع، فعلا تقرير صحيح ليس كل من وقع في بدعة فهو مبتدع، لكن أنت الآن أذر مجاهد لو قرأ هذا السلف تلقوه بالقبول ثم هم بدعوا المخالف، أنت تجي تقلب المسألة نهائيا تماما، وقاحة صفاقة قلة أدب قلة حياة جهل. طيب حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل عباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبا عبيد القاسم بن سلام، وهي بعد عبد الله بن سلام بعد كل شدد، كل ما تشوف سلام سلام بن أبي مطيع أبو القاسم سلام كله بالتشديد، فقط شيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي يختلف هو سلام بالتخفيف ولا سلام بالتشديد، وبعض الفارغين عمل فيها جزء، عمل فيها جزء الإعلام بالترك الإنكار على ما شدد أو خفف مش عارف إيش سلام فارغ فارغ. يقول هذه الأحاديث حق لا يشك فيها، نقلها الثقات بعضهم عن بعض حتى صارت إلينا. طبعا هو ذكر عدة حديث في الرواية المستوعبة، ذكر حديث أو يضحك ربنا، وذكر حديث الكرسي موضع القدمين، وذكر كذا، وذكر عدة أخبار، لكن هنا اختصر نصدق بها ونؤمن بها على ما جاءت في هذا مذهب السلف، أخذ أخبار الآحاد في المعتقد كل الفصل يدل على هذا، خلافا للمعتزلة والأشعرية. والمعتزلة مذهبهم حقيقة الأمر ما كانوا يردون أخبار الآحاد في الأحكام في عامته، بل من شدد منهم اشترط أن يكون في راويه فقط، لكن مسألة العقيدة هذه تختلف، بل كثير منهم حتى يعني مسألة الاعتقاد لو قرأت تجد أول من أظهر مسألة رد أخبار الآحاد في الاعتقاد النظام، من قبلهم ما كانوا على لهذا مثلا يأتي بعض الناس بالشافعي في الرسالة يرد على أهل الرأي، يقول هذا في رد على المعتزلة ومش عارف. الشافعي ما أشار أنه قاعد يتكلم في العقيدة أصلا، بل كل البحث كان في الأحكام. من جهة، من جهة ثانية ما ربط نهائيا ولا أظهر أنه قاعد يرد على المعتزلة ولا غيره، هو كان يرد على أهل الرأي. ثم البدعة هذه ظهرت واستفعلت، حتى بشر المريث يلقن تلميذه ما يقول له، يقول له قل لهم له علة على لا تكلم، إيه لا لا قل لهم له علة، يعني لا تقول هذا لأن هذا الأمر مستقر. بل قال لما قال له تكفرونني إذا رديت الحديث، يقول صدقوا المريث ما عنده إشكال. النظام شنو قلت؟ النظام إيش اسمه؟ أدركه أحمد، قلت تلك دعوة ابن علي النظام، لكن كثير منهم فقهاء النظامية، إيه صار فرقة. هو أنكر الإجماع وأنكر مسألة الله، وإن كان يعني إنكار الإجماع هذا اليوم أكاد. طيب نصدق بها ونؤمن بها على ما جاءت. قال أبو الفضل ونحن نقول في هذه الأحاديث ما قال أحمد بن حنبل متبعين له ولآثاره في ذلك. تفضل علينا المحقق ما شاء الله، وقال إسناده صحيح، وفي العادة يتورع يقول رجال الثقات، لكن وجدت كلها فيها تصريح ما شاء الله الحمد لله، لا إسناد صحيح. قال حدثنا أبو بكر قال سمعت عبد الوهاب الوراق يقول سألت أسود بن سالم عن هذه الأحاديث فقال نحلف عليها بالطلاق والمشي إنها حق. طبعا هذا في دليل مذهبكم إن من حلف خلاف شيخ الإسلام. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن سليمان قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت الوليد بن مسلم معروف من ثقات الشاميين نقم عليه تدليس التسويع الأوزاعي، قال سألت سفيان إمام أهل الكوفة والأوزاعي إمام أهل الشام ومالك إمام أهل المدينة والليث بن سعد إمام أهل مصر أدخلكم الله عن هذه الأحاديث، فقالوا نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت. فهذا يعني مسلك عام في مسائل، وفي بعض الروايات بلا كيف، هذه بلا كيف تدل على إثبات أصل الصفة، لأن من لا يثبت شيئا لا يحتاج أن يحتاط وأن يقول بلا كيف. قال حدثنا لأن عادة هذا يستدل بها المفوضة في هذه الأيام مثل عمر عبد الله كامل وسيف العصر اللي قدمه القرضاوي، وما فهموا هذا، هذا على وجه، هذا الآن هو الرجل يثبت ويستدل بهذه الأيام، بل قالوا هذه الكلمة في حديث الوعيد وفي حديث القدر، وهذه لا يفوضونها. بل في بعض الروايات قال سألت وسفيان عن أحاديث الرؤية والصفات، والرؤية لا يفوضونها، العام ما يثبتونها. قال حدثنا أبو بكر قال سألت الحسن بن فضل عن حديث مجاهد يقيده على العرش، فقال حدثنا هارون المعروف، وهارون اللي هو وعثمان عفوا، وهو عثمان بن أبي شيبة، عن ابن فضيل عن الليث عن مجاهد عسى يبعثك ربك مقام محمود، قال يقعده على العرش، وقال من رد هذه الأحاديث فهو مبتدع ضال، قال ما أدركنا أحدا يرده إلا في قلبه بلية يهجر ولا يكلم. طبعا تعبت من عد الإجماعات فما عدد. حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكي المصري، ناس عشان مؤنث الشيخ. قال حدثنا أبي اللهيعة عبد الله بن اللهيعة القاضي مصري اللهيعة، نعم هو كان مدنيا لكن رحل إلى مصر وهناك احترقت كتبه، أي وهناك لقن الأحاديث. طيب قال حدثني بكر بن سوادع عن جياد بن نعيم عن وفاء الحضرمي عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على محمد قال وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي، هذا حديث منكر مرة، حديث باطل. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن مسلم المحاربي قال حدثنا محمد بن عصمة قال حدثنا جندل قال حدثنا عمرو بن أوس الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة. طبعا سعيد اختلف في أخيه رحمة الله عليه، وهو أول من صنف تقريبا في الإسلام، صنف كتاب المناسك من خاصة أصحاب قتادة رمي بالقدر، عن قتادة عن سعيد المسيب، قتادة معروف سعيد المسيب معروف، سعيد المسيب عن ابن عباس، هذا غريب سعيد المسيب عن ابن عباس، قال أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى صلى الله عليه فيما أوحى أن صدق محمدا وأمر أمتك من أدركه منهم أن يؤمنوا، فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت النار ولقد خلقت العرش على الماء واضطرب فكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن. قال أبو بكر طبعا هذا الحديث منكر بالمرة، قال أبو بكر فألقيته على أبي عبد الله محمد بن بشر بن شريك فأقر به. طبعا محمد بن بشر بن شريك أصلا في كلامه وقال هو عندي عن جندل بن والق، يعني هو سعيد أن عنده عن جندل بن والق، وجندل أصلا في كلام كثير. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا سفيان بن عيين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، نعم في الشهادتين وفي الأذان، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. هذا بفضل الله عز وجل على نبيه. والشافعي رحمه الله في الرسالة لما أراد أن يقدم ويتكلم عن مكانة السنة من القرآن قدم بهذا الأثر الصحيح عن مجاهد. يعني خمس دقائق من أو أكثر حتى ننهي الباب فقط. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا عمرو بن خالد، عمرو بن خالد هذا الحراني، وعلى فكرة كل راوي اسمه عمرو بن خالد متكلم فيه إلا هذا تقريبا، ولا هناك عمرو بن خالد واسطي راوي مسند زيد، هذا الدجال هذا كذاب، أما هذا الحراني ثقة لكن هذا السند. قال حدثنا باللهيعة عند الراجع عن ابن الهيثم عن ابي سعيد، هذه السلسلة فيها كلام أصلا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول كيف رفعت لك ذكرك، قال قلت والله أعلم، قال إذا ذكرت معي. طيب هذا المثل ليس منكرا مرة، هذا له شواهد عنه. عافية الاستدلاء. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر بن شريك النخعي قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني أبي قال حدثني عبد العزيز بن رفيع وسالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال إذا نظر داود إلى خصمه ولا هاربا منه، فينادي الله عز وجل يا داود ادنوا مني فلا يزال يدني حتى يمس بعضه. وهذا الأثر إسناده مقبول عن عن عن عن سعيد في مثل موقوف، وصح عن عبيد بن عمير. ما علاقة هذا في هذا الباب؟ إذا كان النبي صلى الله إذا كان هذا داود والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى منه، داود يدنو من الله عز وجل حتى يمس بعضه، هذه الآثار واردة عن التابعين. فمن باب أولى من جهة المعنى يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أقرب، لهذا أورد هذه الآثار الذي الإنسان بالنظرة الظاهرية يقول لا هذا ما علاقة هذا بالباب. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان، وكيع أطلق سفيان فهو الثوري، عن منصور بن المعتمر عن مجاهد بن جبر عن عبيد بن عمير، عبيد بن عمير قاص أهل مكة تابعي مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان من العلماء، كان عبد الله بن عمر يجلس في مجلسه ويبكي في مجلس وعظه، فهذا رجل كان جليل رحمه الله. وسئل عن قوله وإن له عندنا لزلفى وقال ذكر الدنو منه، وهذا تقريبا عام كتب العقيدة تذكر هذا الأثر. طيب السبعة ما عنده؟ لا نثبتها أو شيء؟ إحنا الطبع اللي عندنا طبع مصري. حتى قال قال أبو بكر لا هذا الرياض هذا الرياض؟ إيه الرواية مجلد واحد ما هو هذا هذا الأصل هم هذه مأخوذة من هذا هذا الأصل عجيب رسم كبير إيه هو هذا مجلد وثم ألحق مجلدين ثم ألحق مجلد كان ينزله أقفال يعني هذا مكان حسب الوقت. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد البشر قال حدثنا عبد الرحمن الشريك قال حدثني أبي قال حدثنا أخبرني إبراهيم بن مهاجر وليث بن أبي سليم قال حدثنا مجاهد قال إذا كان يوم القيامة ذكر داود ذنبه فيقول الله عز وجل له كن أمامي، وهذه عقيدة للسنة الأنبياء يعني تقع منهم الذنوب، وكما صح عن ابن مسعود قال ما زاد داود على أن قال للرجل انزل لي عن زوجتك، ما زاد على هذا، هذا صحيح عن ابن مسعود. لأن أنا رأيت بعض المؤلفين دكتور في العقيدة عن رسالة العقيدة يقول يؤخذ عن مصنفات ابن أبي الدنيا أنه نقل عن سعيد بن جبير كانت خطيئة داود النظر، فهو يرى أن الأنبياء لا تقع منهم الذنوب نهائيا، وهذا قد بل أنبياء تقع منهم الصغائر ولا يقرون عليها. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من الحكمة في ذلك أن منزلة التوبة والأوبة منزلة عالية يحبها الله عز وجل، يحب التوابين ويحب المتطهرين، فما كان ليخلي صفوة خلقه من هذه المنزلة، فكان يقع منهم هذا لهذا الداعي ولهذا الاعتبار. وذكرت آثار كثيرة عن السلف أن داود بعد الخطيئة حتى ما قرب النساء نهائيا وكان يبكي حتى تموت. طبعا بعض الناس يقول هذه إسرائيليات، يقول لا هذا ما في إشكال، هذه يعبدها الواقع، يعني عفوا يعبدها المعنى العام، ولا يوجد فيها ما يستنكر، وذكروها السلف ولم يستنكروا فيها شيئا. إذا كان يوم القيامة ذكر داود ذنبه فيقول الله عز وجل له كن أمامي، فيقول يا رب ذنبي ذنبي، وفي هذا إثبات العلم، يعني يقول له كن أمامي، معناه أن الله عز وجل ليس في كل مكان، لو كان في كل مكان كيف يكون أمامه؟ طيب، وفي هذا إثبات العلم، ذنبي ذنبي، وإن كان لا داخل عالم ولا خارجه ولا يعرف له مكان كما يقول بعضهم، أيضا كيف يقول الله كن أمامي؟ طيب، فيقول الله عز وجل كن خلفي، فيقول يا رب ذنبي ذنبي، فيقول الله عز وجل خذ بقدمي. طبعا هذا سناده متعب، ما هيك هذا مشي نهائي. قال حدثنا أبو بكر قال حدثني محمد البشر قال حدثنا عبد الرحمن الشريق قال حدثني أبي حدثنا أبو يحيى القتات وإسماعيل بن عبد الله السدي قال أبو يحيى عن مجاهد وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله وإن له عندنا لزلفى قال يدنو منه حتى يقال له خذ بقدمي. وهذا كأنه في تفسير السدي المعروف، كأنه في تفسيره المعروف. وتفسير السدي يعني أثنى عليه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، والشيخ الألباني رحمه الله يمشي تفسير السدي في مختصر عليه. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حمزة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال خير ولدي آدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخيره محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من مفاريد حمزة الزيات صاحب القراءة، وفي الحقيقة مثل هذه السلسلة لا يحتمل منه. وهؤلاء الأنبياء المذكورون على قول هم أولو العزم من الرسل، القول يعني المروي عن ابن عباس يختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وإلا في هذا خلاف كبير بين السلف، فمن السلف مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم رأى أن جميع الأنبياء أولو عزم، وهناك مقالات كثيرة عن السلف وفي خلاف. الآن سيلخص الخلال تقريبا الباب بعامة، قالوا بعد هذا أسعدكم الله، فلو ذهبنا نكتب حكايات الشيوخ والأسانيد والروايات لطالبنا الكتاب، غير أن نؤمل من الله عز وجل أن يكون في بعض ما كتبنا بلغة لمن أراد الله به، فثقوا بالله وبالنصر من عنده على مخالفيكم، فإنكم بعين الله وبقربه وتحت كنفه ما دمتم على الأثر، سلم الله لكم أديانكم وأماناتكم، ولسنا نأمن أن ترتفع هذه النائرة وتشيع في الناس فينزل ببلدكم أمر لا تطيقوه. فالله الله عباد الله، وانصحوا لإخوانكم من المؤمنين، وأخرجوا هؤلاء المبتدعة عن بلدكم، واستعينوا بالله عليهم، فإن صاحبهم الذي أسس لهم هذا مطرود عن المساجد والطرقات، ما له عند أحد من المستورين قدر، قد سلب عقله وتاه على وجهه، لا يستطيع أحد كلامه إلا رد عليه بالشتم أخزاه الله وأخزى أشياءه، فإن أشياءه هم الأخسرون، وشيعة الله هم الغالبون. مسكن الله وإياكم بالسنة والجماعة، وأحيانا وأماتنا عليها برحمته، ونحن خائفون إن صح هذا عند المسلمين وأصحابنا أجمعين أن ينقطع عن هذا البلد المجاهدون وأهل الخير، وأن ينزل بهم ما نزل أيام اللفظية، فالله الله في أنفسكم وفينا، أخرجوا هؤلاء المبتدع الخبثاء من بين ظهرانيكم، وثقوا بالنصر من عند ربكم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، جعلنا الله وإياكم من أوجه من توجه إليه، وأقرب من تقرب إليه وأنجح من دعاه وطلب إليه وصرف عنا وعنكم أجمعين الفتن المضلة وسلمنا وإياكم من الأهواء المردية بمنه وقدرته. فرأيكم أسعدكم الله في الكتاب بما أحدث الله عز وجل من سلامتكم وإظهاركم على من خالف أهل ملتكم ليحمد الله على ما وهب من نصرته لأوليائه وأهل طاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أبو بكر الخلاق: هذا كتاب أهل بغداد إلى الخلال والجماعة اللي في طرسوس. هذا كله كلام مشيخة أهل بغداد، هذا البلاغ العالي، إلى أهل طرسوس. وكانت ثغرا، وكانت من الثغور، فكان يخوفهم يعني إذا ظهرت البدعة ينصر عدوكم عليكم. قال: هذا الكتاب الذي كتبه مشايخنا وهذا نسخته، قد سمعت أكثره من أبي بكر المروذي ومن كتبه عنهم أبو بكر المروذي هذا الكلام المتكلمين للتو، منهم الدوري وعلي بن داود ويحيى بن أبي طالب وأبو داود السجستاني وغيرهم. وحضرت مع أبي بكر المروذي محمد بن بشر بن شريك في طاق المحامل سنة حججنا معه، ودفعنا إليه هذه الأحاديث وقرأها عليه وحده ونحن في ناحية، ومضيت معه إلى منزله ودخل هو فلم ندخل نحن، وقد كان المروذي رحمه الله قال: انتظرني في المخرم حتى أجي فآخذ خط محمد بن عبيد الله بن المنادي في أمر الترمذي. وهذا من أعيان أصحاب أحد، كما أخرجه الشيوخ. فقلت له: ليس ابن المنادي من يأتيك، فكأنه لم يظن أني عارف، نسي من هذا النحو وجعل يعجب مني وقال: انتظرني. فانتظرته باب المخرم وقال لي: خذ معك شيئا من فوائده، يعني لحديث الغرائب. فلما كان صلاة الغداء فإذا به قد جاء وحده على حمار، فلما رآني قال: أنت تصلح للسفر. فصلينا الغداء في باب المخرم ومضينا إلى ابن المنادي، فلما رأى بكر المروذي رفع قدره وعظمه، يعني من أعيان أصحاب أحمد. غير أن ابن المنادي رحمه الله كانت معه أخلاق الأحداث من المزاح وغير ذلك، فلما رآه بكر المروذي ولم أكن أحسبه رآه قبل ذلك، وطال قعودنا معه في الحديث. وذكر ابن المنادي عن أحمد بن حنبل أحرفا حسانا، فلما انتصف النهار واشتد الحر لم يذاكره المروذي بشيء مما جاء له، فقال لي أبو بكر المروذي: هات إيش معك؟ فقرأ عليه أحاديث كثيرة من فوائده أخرجتها له، وانصرفنا من عنده. فلما صرنا في الطريق قال لي أبو بكر المروذي: أراك تبصر هذه الأشياء أو نحو ما. قال: وسر بما رآه من تفقدي لهذه الأشياء، يعني حرصه على أثر مجاهد فرح فيه المروذي، ولم أكن أظن أني أحتاج إلى أن أشرح من المقام المحمود هذا كله. فلما كتبت إلى أصحابنا بما كان بطرسوس كتبوا هذا الكتاب وألفوه على هذا الذي كتبوا به، وهو على ما ولفوه، وبالله التوفيق. ثم ذكر أخبارا في الكتاب الذي عند الله عز وجل فوق العرش، وكأنه يقول: إذا كان هناك كتاب عند الله عز وجل فوق العرش فلا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوم القيامة. أخبرنا أحمد بن ملاعب المخرم قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. هذه السلسلة رويت بها الكثير من الأحاديث الصحيحة، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أبو صالح اسمه ذكوان السمان وأهل مكة يسمونه الزيات إذا روى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض وهو معه على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه، هذه صحيفة همام بن منبه عن أبو هريرة هذا سندها. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. وأخبرنا محمد بن نوف حدثنا داود عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه عنده على العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. قيل أن هذه السلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هي أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن أبي الزناد في روايته عن أبيه كلام. ولكن الحديث محفوظ. قال أخبرني يعقوب بن سفيان قال حدثنا يحيى بن خلف قال لا قال يحيى بن خلف قال حدثنا المعتمر عن أبيه معتمر بن سليمان أبوه طرخان طرخان هذا ضبطه عن أبيه عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده على العرش فوق العرش أو كما قال. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير.